متجن ما فيه روحك كل حي علم الموت يلوح، كلنا في غفلة والموت يغدو ويروح. نوح على نفسك يا ابن آدم إن كنت تنوح، والله لتموتن وإن عمرت ما عمر نوح. أخوتي الإيمان والإسلام، نعيش في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة العطرة التي يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد الحسين عيسى، القارئ والمقيم في الحمامدين أبو عثمان بمركز أبو كبير محافظة الشرقية. ندعو له من الله عز وجل بالتجلي والتوفيق، ولنا ولكم بحسن الاستماع. فليتفضل منا ومنكم مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Mm-hmm. Thank you. قال لكم قدر والله الذي يرحمها الله. قطع الحمود. ستسير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيي لدي الأرض بعد موتها كذلك النشور جميعا. ونذكر أولئك هو يبوس. Thank you. قبول.